بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا الحمد لله تبارك وتعالى عن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأول السابق على وجود المخلوقات، وأن الله علم بعلمه القديم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أجلهم وأرزاقهم ومصائرهم ومن منهم من أهل الجنة ومنهم من أهل النار. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما يتبعها، يعني الكتابة تشمل كتابة في اللوح المحفوظ وما بعده من كتابات. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. تجد في هذه الآيات الكريمة البيان العظيم لعقيدة القضاء والقدر مع الآثار الإيمانية لهذه العقيدة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، محفوظ عن التبديل والتغيير والمحو والإفلات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فالمفهوم من الكلام أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، وهذا نص الأحاديث كما سيأتي. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، على ثلاثة أقوال: من قبل أن نبرأ النفوس، أو من قبل أن نبرأ الأرض، أو من قبل أن نبرأ الخليقة، أو من قبل المصيبة. والصحيح من قبل أن نبرأها هو الخليقة كلها، كما ذكر ابن كثير رحمه الله، إما عائد على الأرض أو النفوس أو المصيبة أو الخليقة كلها. الضمير نبرأها أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير، وذلك أن الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، فهو يسير عليه سبحانه وتعالى أن يكتب وأن يخلق وأن يقدر عز وجل. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بقدرة الله، الإيمان بالقدر الإيمان بقدرة الله، فالله على كل شيء قدير. دخل في هذه الأشياء ذوات العباد وأفعال العباد، فالإنسان إذا تدبر أن كل الأمور مقدرة في اللوح المحفوظ مكتوبة قبل أن يخلق الله الخليقة، علم سعة قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، وتصاغر عند ذلك ولم يتكبر وتواضع لله سبحانه وتعالى، لأنه يسير على الله أن يكتب كل هذه الأمور، إن ذلك على الله يسير. ثم ذكر سبحانه وتعالى الثمار العظيمة من النبع من هذه العقيدة، فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرحوا فرح الإعجاب بالنفس وفرح الفخر والاختيال، هذه الأمراض القلبية الخطيرة، الحزن والعجب، الفرح المذموم، الفرح الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، الفرح الذي يقول صاحبه هذا لي، الفرح الذي يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا الفرح الذي يؤدي إلى الكبر والاختيال على الخلق والافتخار عليهم. ثم البخل بالدنيا إذا وجدت في يد الإنسان، وحث الناس على هذا البخل لكي لا يتميزوا عنه بالكرم، وكل ذلك من الأمراض المدمرة للمجتمع، المدمرة للإنسان أولا ومدمرة للمجتمع ثانيا. تزول هذه الأمراض وتعالج بالإيمان بالقدر. فمن أين لك وأنت عدم وأنت مجرد خبر قد كتب في اللوح المحفوظ؟ من أين لك أن عندك كذا أو لك كذا؟ هذا لي أوتيته على علم عندي. أي علم كان لك؟ أنت وهبت هذا في اللوح المحفوظ وأنت عدم قبل أن توجد، قبل أن توجد الخليقة كلها. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى يكون لك ذلك الخير؟ فمن أين تعجب بنفسك؟ وأما إذا كان شرا أتاك أو كان أمرا قد فاتك، فأنت الذي يزيل عنك الحزن والكآبة، الذي يمنع من العمل ويمنع من الانطلاق في المستقبل ويمنع من الحرص على الطاعة ويدخل الإنسان في دائرة التسخط والعياذ بالله، هو الذي يمنعه من ذلك هو الإيمان بالقدر. مهما كان من أمر فقد وقع قبل أن توجد، قبل أن تولد، قبل أن توجد الأرض والخليقة كلها قدر الله هذه المصيبة، فما كان يمكن أن يقع غير ذلك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم، والقراءة الأخرى بما أتاكم، آتاكم يعني أعطاكم، وده تذكير بمعنى مهم من معاني معالجة مرض البخل ومرض العجب كذلك، وهو أن الله الذي آتاك، وعلى القراءة الأخرى بما أتاكم بما حصل لكم، فمرده إلى الإيمان بالقدر أنك هذا الذي أتاك الله قدر أنه يأتي، أنه يأتيك. وآتاكم على قراءتنا المشهورة يعني فيها معنى زائد وأعلى في تأكيد أن العبد ليس من نفسه شيء ولا يقدر على شيء. فختم الآية بقوله عز وجل ولا تفرحوا بآتاكم إن الله لا يحب من كان، أو الله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال الذي يختال على الناس لأنه رأى لنفسه ذلك، لأنه فرح بما أعطي، وهذا يشمل العطية الدينية والعطية الدنيوية. فالذي يختال على الناس ويفخر عليهم بدينه جاهل بعلمه الديني أو بعمله، يرى نفسه فوق الناس، فهذا عمله أقرب إلى الحبوط، لا يحبه الله عز وجل. والله لا يحب كل مختال فخور. والبخل ناشئ أيضا عن رؤية أن هذا ملك لي، هذا لي، هذا الذي يدفعك إلى أن تبخل به. لو علمت أنك لم تكن تملكه وإنما شيء أعطيته وأنت عدم وسوف يؤخذ منك بعد ذلك، فلماذا تبخل والله قد أمرك مالك هذا الشيء؟ في الحقيقة جعله عالية عندك وأمانة لديك، وقال ضعه في هذا. لو تعاملت بهذه النفسية مع ما لديك من مال، أولا كما ذكرنا لن تأسى على ما فات، صاحبه قد أخذ منه شيئا، ولن تبخل به إذا أمرت، صاحبه أمرك أن تضعه في المكان الفلاني. زي ما شبهنا قبل كده، قلنا واحد قاعد على خزنة بنك، راجل عامل فقير غلبان، أقل موظف في البنك قاعد على الخزنة، جه مدير البنك ولا صاحب البنك، ببلاش مدير البنك، صاحب البنك نفسه المالك للبنك، قال له هات الفلوس اللي هنا، اتفضل، يبقى ده ايه؟ مصلحة، خففت عني المسؤولية. أو قال له امضيت اهي، اللي يجيلك بشيك ادفعه. شعوره هو وهو بيطلع البتاع دي، بيطلع من نفسه زي واحد فينا لو جات له حاجة وبيقولوا له طلع، طلع من جيبك، بلا شك شعوره هو بيطلع للراجل اللي جات له عليه امضة صاحب البنك، شعور ان هو حقه بفلوسه الناس، او ان هو مثلا صاحب التوقيع صحيح، الراجل ده عايز يخلص من الفلوس اللي عنده عشان يقول لهم مفيش شغل تاني. ده صيغة اللي هو واخدها كعارية فعلا لا يملكها. أم الكلام ده هيحصل منين؟ من شهود القدر، شهود الأولية، شهود الكتابة السابقة والعلم السابق. لو حصل ذلك لازال عنه الشعور بأنه يريد أن يمسك، دي بتاعته هو، دي بتاعتي أنا، لا دي مش بتاعتي، دي عارية لدي. شوف المعنى العظيم ده اللي فهمته أم سليمة رضي الله عنها في الولد، لما قالت لأبي طلحة يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت ثم أرادوا أخذ عريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. شعور عالي جدا عظيم القدر. ابنها مات وقالت وأروا الصبي وتزينت لزوجها وأتى وأطعمته ونال منها ثم قالت له هذا الكلام: أرأيت أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عريتهم ألهم أن يمنعهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. والله كلام كويس لكن الفعل ده فعل رائع وانت ما فيش فايدة فيه. كل مرة ما تيجي لازم تجيبها ده هو فعلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بس سيبها دلوقتي. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح فعلها ذلك واستحسن منها لعمق إيمانها بالقدر. ان الولد ده عارية لدي لو الواحد حصل له هذا الامر ونظر هذه النظرة استطاع ان يطبق إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله دي هي جزء ده اللي هي أشفته حققت. إن أصابتها مصيبة فقالت بقلبها مع لسانها إن لله مملوكين لله. أخذ حاجة بتاعته أخذ ما أعطانا عارية. فلماذا نحزن ولماذا نبخل ولماذا نفتخر ولماذا نختال على الناس؟ ما احنا كنا في تلك اللحظة الغني والفقير كانوا في ذلك عدما محضم في لحظة قبل خلق الخليقة كنا زي بعض تماما المالك والمملوك الصغير والكبير لحظة كلنا فيها كنا عدم. فالنظرة دي التفكر في هذه اللحظة وفي هذه الكتابة في ذلك التاريخ البعيد جدا ما يجعل الإنسان يزول عنه هذه تزول عنه هذه الأمراض يزول عنه الشعور بالملك والملك الذي يجعله منازعا في الربوبية في الحقيقة. وكثير جدا من الناس ينازع من حيث لا يشعر ويقترح من حيث لا يشعر زي ما تكلمنا على الإمام بصفة العلم إن لو الإنسان استحضر علم الله عز وجل يتصاغر يتواضع لا يقول أنا أعلم فضلا أن يقعد يقترح على ربنا وإنه كان أحسن يحصل كذا وكان أحسن يحصل كذا وإزاي عمل كذا ولماذا والعياذ بالله. فدي زيها في قضية الملك والشعور بالفقر التام منبعه إلى مشاهدة هذه اللحظة من قبل أن نبرأها وإن الأمر في قدرة الله وهو يسير على الله عز وجل. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. مرد إن أنت تشعر إن ربنا سبحانه وتعالى الاثنين الصفتين دول من أهم الصفات في قضية القضاء والقدر أن ربنا عز وجل هو الغني. يبقى أنت الإيه؟ الفقير. أنت تحتاج إلى الله كل لحظة والله عز وجل غني عنك اللي جالك واللي راح منك أنت فقير إلى الله فيه. هو سبحانه وتعالى يجعلك كما يشاء وأنت لا تظن نفسك غنيا لحظة عن الله عز وجل ولكن أنت دائما عليه فقير. ثم هو حميد عز وجل إياك أن تظن فيما فعل أنه ظلم أو أنه وضع الأشياء في غير مواضعها أو أنه يعني بخسك حقك وأنك كنت تستحق غير ذلك. هو حميد عز وجل فيما أعطى وفيما منع فيما آتاك وفيما فاتك. هو الذي قدر ذلك له الحمد عز وجل. الحميد الذي له الحمد سبحانه وبحمده الغني الحميد. يعني الآيات عجيبة لو جمعتها مع التي قبلها وما بعدها ده ظهر لك الأمر في منتهى الوضوح. التي قبلها يا قبلها أول حاجة قوله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دي في الحقيقة مقدمة ضرورية عشان يسهل عليك إن أنت لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما آتك. متاع الغرور يعني إيه اللي جالك كتير إيه اللي فاتك منك عشان تبقى زعلان عليه كده. والصراع الدنيوي القاتل مبني على تعظيم الدنيا. لو إن الإنسان استحضر إن الدنيا مجرد فعلا متاع زائل ومتاع يغر به المغرور متاع الغرور هيسابق عليه؟ لا مش هيسابق عليه، هيسابق على الآخرة وهو ماشي. عشان كده قال بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى اللي تحرص عليه وتسابق عليه مش هي الدنيا اللي ما تسويش دي. طب وانت ماشي في المسابقة دي هيصيبك أشياء يبقى علاجها في الايه فيما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طب والآيات اللي بعديها، الآيات اللي بعديها في شهود الشرع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى تؤمن بالقدر وتعمل بالإيه؟ بالشرع. الشرع نزلت به، جاءت به الرسل، ودي حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة إياك نعبد عمل بالشرع، قيام بالقسط، عمل بما جاءت به الرسل، وإياك نستعين إيمان بالقدر. فالإنسان إذا استحضر هذه المعاني يعني سار في حياته على الصراط المستقيم. هو فعلا تجد أن انحراف الناس عن الصراط المستقيم اللي هو كأنه زي الشعر، انحرافهم هو اللي بيشقيهم، هو زي الشعرة. الشرع هو اللي هيقيمك على الصراط المستقيم ده، زي اللي هو زي الشعرة ده، تيجي حتة كده تيجي حتة كده تشقى. لو فرطت في الأولانية خالص ان الدنيا كبرت عندك وهي تفاخرت بيها وتكاثرت، هتشقى لانك حرفت عن الحتة دي. لو ان انت سابقت على الدنيا وتنافست عليها وما تسابقتش على الآخرة، انحرفت. لو انك تركت الإيمان بالقضاء والقدر على حقيقته، هتحل بيك الأمراض المختلفة، أمراض في الفقر وأمراض في الغنى. أمراض في الفقر السخط والحزن والكآبة والعجز والشقاء المستمر في الفقر، وأمراض الغنى، الغنى المطغي اللي هو الفخر والاختيال والعجب بالنفس والعياذ بالله. دي كلها أمراض بسبب عدم الإيمان بالقضاء والقدر. لو واحد استغرق في الإيمان أو في شهود القدر دون أن يعمل بالشرع يقع في ضلالات الصوفية المنحرفة والعياذ بالله. فاللي يمشيك فعلا على الصراط المستقيم واللي هو إذا التزمت به سرط على الصراط يوم القيامة، الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، لكن ستستطيع السير عليه إذا كنت من أهل الطاعة، كذلك في الدنيا. لذلك الانحراف عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحصل به الفساد العريض. كل الفساد يحصل بسبب البعد عن هذه العقائد الإيمانية التي هي النور الحقيقي للإنسان. فهذه الآية من أعظم ما يثبت الإيمان بالكتابة. وبعدين تشوف حاجة ملهاش نظير، والله العظيم حاجة ملهاش نظير، الإيمان بالقضاء والقدر. تعال قارن هذه الآيات بطريقة المتكلمين، افتح كده صفحة مناظرة بين قدري وسني، وبين قدري وبين جبري وإيه وسني في الشفاء العليل، وشوف هم بيتكلموا في الموضوع ده ازاي. والله العظيم هتلاقي ما بين السماء والأرض، ممكن تقول شوية ما بين أثر الإيمان بالقضاء والقدر وين في القرآن العظيم، وإن الثمار الإيمانية اللي بتغير سلوك الإنسان في نفسه، فيما يصيبه وفي معاملته مع الناس. إنسان غير مختال، غير حزين، يرضى بالغنى ويرضى بالفقر، ينفق إذا كان غنيا، لا يأمر الناس بالبخل، ليس بخيلا كريما، ليس مختالا فخورا، لا يسخط على الله عز وجل، لا يستغني عن الله. الغنى، الاستغناء عن الله ده مرض، مش عايز اقول كل اكثر اغنياء العالم الا من رحم الله، الاستغناء عن الله وذم الله سبحانه وتعالى بدلا من حمده وعدم شكره، ولا مرض اكثر العالم من فقراءهم كذلك واغنياءهم، وكلهم يقترح على الله خلاف ما كان، مع ان شرعه وقدره ويستحق عليه الحمد لانه مقتضى اسمائه وصفاته. ثم التزام بالشرع بعد ذلك، نقول تعالى بقى انت قارن، قل لي من اثر بين مؤثرين، على سبيل الشركة ام على سبيل البدل ام على سبيل الاستقلال، اقعد بقى سيح في الموضوع ده. والحركة والتأثير ده كلام المتكلمين بقى، كلام يعني اللي يفهمه اصلا يعني يبقى هو ابن افذاذ العالم، مع ان العبارات هنا سهلة وجميلة جدا، يفهمها العالم والجاهل، يفهمها كل من وقف تدبر تدبر يسير جدا، الألفاظ سهلة وواضحة. فلا لابد من ان احنا نهتم ب يعني مسألة يعني معرفة اثار هذه العقائد الايمانية من خلال الكتاب ومن خلال السنة. هي يعني شقيقة، يعني هي بيان القرآن في الحقيقة في هذه الطريقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، عشان هو قريب من كان نذكره في غير يعني سياقه في الكتاب، لكن لنذكره عن عبادة بن الصامت الأحسن منه أنا أقصد حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مش موجودة خلاص، سيبوها من الكتاب، مش موجودة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. دي ذكر قضية الايه؟ القلم والصحف الأولى المكتوب فيها، لكن ذكرت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الطريقة القرآنية، يعني بذكر الثمار المترتبة على ذلك. قلنا القرآن بيّن زوال الأمراض القلبية الناشئة عن الفقر أو الغنى وعن تعظيم الدنيا وغير ذلك. السنة أرشدت إلى نفس المعالجات، إلى أمراض قلبية تحدث في الإنسان. أولا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال يا غلام إني أعلمك كانت احفظ الله أحفظك، إذن العمل بالشر نتيجة ذلك عاقبة أن يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك. احفظ الله تجده تجاهك وتجده أمامك في الرواية الأخرى، بمعنى أن ثمرة طاعتك لله سبحانه وتعالى سوف ترد عاقبتها، والله عز وجل تجاهك وأمامك يحفظك ويعينك ويقدر لك الخير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فأنت تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الكون. واعلم أن الأمة لو استعنت فاستعن بالله هو قضية الإمام القضاء والقدر، لأنه شهود أنني أحتاج إلى عون من الله عز وجل، أنا لا أملك لنفسي ولا أقدر بنفسي، ولكن أنا أقدر بإقدار الله لي، بإعانة الله لي، فأنت تفعل ولكن الله يعينك والله يقدرك والله يجعل لك القدرة والإرادة والمشيئة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حل المشكلة القديمة الحديثة بين يعني في تصور العلاقة بين إرادة الإنسان وقدرته وبين إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فالله عز وجل هو الذي يعين العبد، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يخلق فيه ذلك. والله عز وجل قد فطرنا على فهم هذه العلاقة وإن لم ندري كيفيتها. الحقيقة أن احنا فهمنا تتفهم بوضوح، وأنت تجدها من نفسك، أنك تستعين بالله فيعينك. طب إزاي حصلت؟ إزاي؟ من غير بحث عن إزاي، إيه اللي حصل في النفس الإنسانية عشان توجد فيها الإرادة والقدرة ونحو ذلك؟ الله عز وجل الذي يفعل ذلك. وإن كانت مفهومة واضحة تجدها من نفسك، كما يجد الإنسان نفسه بيعرف يأكل ويلاقي نفسه شبع، وإن كان مش عارف هو شبع إزاي. يمكن الطب عرفنا بعض الأشياء، إن في مركز للشبع، في مركز للجوع، في كذا في كذا، لكن الحقيقة إن إحنا فهمينها كويس جدا، إن إحنا لما بناكل بإيه؟ بنشبع. والموضوع ده مش محتاج دراسة الطب عشان ندركه. فكذلك الكيفية ربما ده بالأكد إن كيفية تأثير القدرة الإلهية في القدرة الإنسانية، كيفية ذلك مجهولة، لكن الله عز وجل خلق العباد وخلق لهم قدرة وإرادة. ومن هنا كانت قضية الاستعانة. لو كان الإنسان مستقلا لما احتاج إلى من يعينه، لما قال أستعين بالله أو إياك نستعين. ثم قال واعلم أن الأمة الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى لا تظن أن الناس هم الذين أعطوك، إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. يبقى أنت ما تحمدش الناس على أنه مصدر الرزق، على أنه مصدر النعمة. يقولك فلان ده ولي نعمتي، ولي النعمة والله الله الذي أعطاك من خلاله. فلان ده عبد من العباد، وسيلة من الوسائل. تفرق كتير جدا من واحد ينظر هذه النظرة، لأنه آمن أن الله الذي قدرك هذا الرزق قبل أن توجد كتبه الله لك. تفرق كتير أن واحد يقدر أن الله الذي أعطاك من خلاله، وبين أن هو اللي فلان ده اللي أعطاني، وفلان ده هو مصدر كل شيء بالنسبة لي، فلان ده مصدر كل شيء، بقيت عبد عنده. وكم من الناس يبيع دينه لأجل أن فلانا هو سيده، ولأجل أن فلان هو ولي نعمته، ولأن فلانا هو القائد الكبير، لو أمرهم بالكفر لكفروا، وهم يقررون ذلك ويصرحون به والعياذ بالله. كم من الناس مستعدون في أنفسهم لهذه الطاعة المطلقة في أنفسهم من أجل أن قائده وسيده وملكه ورئيسه هو ولي نعمته. بخلاف لما تشعر ان هو صغير زيك بالظبط، وان ان ربنا اللي اعطاه لك هم هو والعالم كله كلهم صغيرين زي ما انت صغير، وان ربنا الذي اعطاكم كل ذلك اعطى ده من خلال ده واعطى ده من خلال ده، وامرك ان تشكره نعم اذا كان يستحق ان يشكر، ولكن على سبيل السببية والوساطة لا على سبيل انه هو مصدر النعمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ان يشكر لي ولوالديك الي المصير، لكن تشكره على انه هو المصدر اللي مستعد عشان ترضيه، ان الشكر ده ارضاء للمنعم، انك انت تكفر بالله او تعصي الله عشان هو امرك. عشان كده كانت قضية الطاعة انما تكون في الايه؟ في المعروف، مرتبطة بقضية القضاء والقدر، مرتبطة بمين مصدر النعمة. ولما كيف تستشعر ذلك؟ تستشعرها بأن الله هو الذي أعطاك في ذلك الغيب البعيد. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك ما تعتقدش الناس هينفعوك، الناس هينفعوك بما نفعك الله به، بما كتبه الله لك. يبقى لا تعاملهم بناء على انهم مالكين للنفع، وانا هعمل ايه من غيرهم، وهعمل ايه لو منعوني، وهعمل ايه لو اطعت ربنا في معصيتهم، هضيع. لا مش هضيع ابدا، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى هم مجرد وسائل لايصال قدر الله عز وجل اليك، يبقى هم هيصغروا جدا ومش هتخاف منهم ولا هترجوهم، ويتعمق الخوف والرجاء لله وحده لا شريك له. الأمراض القلبية الناشئة عن رجاء الناس وخوفهم أمراض مهلكة للإنسان، مدمرة، تجعل الإنسان عبد عند غير الله سبحانه وتعالى. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، حاجة تنزل كالبرد والسلام على القلب، تذهب عنه حر خوف الناس وحر رجائهم. هي عذاب ان الانسان يرجو الناس ويخافهم، ان الناس تكبر عند العبد وتبقى هي اللي فوقه جاثمة على قلبه. لا، هو يتحرر ويعلى ويشوفهم صغيرين زي ما كانوا عندما كتب في اللوح المحفوظ الذي رفعت اقلامه وجفت صحفه وانتهى الامر وكتب ما هو كائن. هو نفس المعنى، طريقة مختلفة تماما، تمام الاختلاف عن طريقة تناول معظم الامم لقضية القضاء والقدر. قضية القضاء والقدر عند الناس متناولة من الاف السنين، ده هم وضعوا الالعاب بناء عليها، طريقة تفكيرهم مبنية عليها. يعني الشطرنج والطاولة مبنية على ايه؟ على عقيدة القضاء والقدر، مش كده؟ الشطرنج ده واحد بيصنع كل حاجة، والطاولة واحد بيجي له مصيبة تنزل فوق دماغه او ايه، او كنز يتفتح له زي ما بيرمي حاجة هو ما يعرفش عنها حاجة، لانها تعبر عن مدرستين لدى البشر في الحقيقة، وكلاهما منحرف. واحد عشان كده دي تمرض من جهة ودي تمرض من جهة تانية. اللي بيلعبوا طاولة كثير جبريين في الغالب قاعدين على القهوة على طول والعياذ بالله، ومستسلمين بلا اخذ بالاسباب والعياذ بالله دائما. وبتوع الشطرنج معجبين بنفسهم اعجاب فوق الطاقة والعياذ بالله. الالعاب دي مش محرمة بس علشان هي يعني لعب ولهو بس، دي بتجيب امراض كتيرة جدا في قلب الانسان. وفعلا من يجرب شيئا منها ويمن الله عز وجل عليه بالبصيرة يعرف انها تأتي بامراض متعددة تمرض قلب الانسان من الاعجاب، خصوصا الشطرنج مثلا ده زي ما تكون باعجاب وانه القادر على كل شيء وهو اللي يستطيع ان يفعل، واذا كسر حصل له ذل وهوان، ونسأل الله العفو والعافية. الغرض ان بقول طريقة الامم في تناول هذه القضية، طريقة الفلاسفة لم تزل مبحوثة من ايام ارسطو وافلاطون وغيرهم الى ابن سينا الى المتكلمين المعاصرين، الناس عمالة تتكلم في قضية القضاء والقدر، وتلاقي ان الكتاب والسنة زي الشمس والتانية زي الظلمات، مش زي شمعة مثلا، لا ما فيش شمعة، ده ظلمة خالص والعياذ بالله. أخبر الله عز وجل بوجود القدر السابق وبكتابة المقادير في كتاب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبين لمن؟ يبين منه أنه قد أحاط بتفصيل كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهو أم الكتاب، إمام مبين يبين منه كما ذكرنا تفاصيل كل شيء. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن قد كتب في اللوح المحفوظ وقد جعله الله عز وجل مجيدا، فهو فوق كيد الكائدين ومكر الماكرين. لو تدبرت ما قبلها من الآيات، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السورة من أولها إلى آخرها في الصراع بين الحق والباطل، وأن الباطل قد ينتفش أحيانا، قصة أصحاب الأخدود، وأن الباطل قد يعني يظن البعض أنه قد ظهر، ولكن القرآن قد جعله الله مجيدا في اللوح المحفوظ. فمهما كان من انتفاش الباطل مدة، ومهما كان من جنود، هل أتاك حديثهم، عرفت مآلهم، فرعون كيف كان مآله، ثمود كيف كان مآلهم، وقد جندوا الجنود الكثيرة للصد عن الحق ولنشر الباطل ونصره. قال بل الذين كفروا في تكذيب بهذا القرآن والله من ورائهم محيط، الإحاطة التامة قدرة وعلمة، الله عز وجل أحاط بهم، بل هو قرآن مجيد. ذلك الإضراب بمعنى أنهم مهما عملوا من عمل للكيد بالإسلام وأهله فذلك عمل حابط، والتكذيب الذي يكذبون به القرآن رغبة في إذلال من آمن به أو إذلال هذا القرآن لا أثر له، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فكونه قد كتب في اللوح المحفوظ مجيدا وظاهرا وعاليا فلا يمكن أن يزول هذا الأمر، مقرر كذلك كما قال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فمحاولات الكفار كلها إهانة القرآن أو إذلال القرآن محاولات دائما أبدا تبوء بالفشل، لأنه عند الله في أم الكتاب علي عالي مرتفع، صيغة مبالغة من العلو، علي حكيم محكم لا يدخل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل هذه الآيات تدل على إثبات أم الكتاب. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما ذكرنا تفسير ابن عباس يدل على وقوع المحو والإثبات في غير أم الكتاب، وهذه الآية تدل على عدم صحة الدعاء اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني وكتبني سعيدا، وهذا أثر ضعيف، والذي روي إن كنت كتبتني شقيا فامحني وكتبني سعيدا هذا أصح منه دون لفظ أم الكتاب، فلا يصح أن يدعو بما لم يرد وبما يتناقض مع ما ثبت في الكتاب والسنة من أن اللوح محفوظ وأن الكتاب الأول لا محو فيه ولا إثبات. بل لو كان من محو وإثبات في كتب أخرى لكان هذا مما يكون، فيكون مكتوبا في اللوح المحفوظ، فلا يتصور محو وإثبات في اللوح المحفوظ، خصوصا قول النبي عليه الصلاة والسلام جف القلم على علم الله. فالقلم الأول غير الأقلام التي تكتب بها مقادير أخرى أو كتابات أخرى، القلم الأول جف على علم الله، لا يحتمل اللوح المحفوظ محوا ولا إثباتا. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أرجح الأقوال ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء، وإنما سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير، جفت صحفه. وفي الحديث الصحيح أن عبادة بن الصامت قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم، هي في روايات أنا مش عارف، قال إنك لن تجد طعم، أنك لن تجد حقيقة العلم وطعم الإيمان، أنا الموجود عندي كده، لكن في روايات أخرى ينظر فيها يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة، لما قال ابن عباس ما ذكرنا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا يزيل عن الإنسان الحزن ويزيل عنه العجب كذلك، ما أصابك لم يكن ليخطئك يزيل عنك العجب، لأنه قد يعني لابد أن يقع، ويزيل عنك الحزن إذا كان أمرا مكروها، ما أخطأك شيء فاتك من الخير لم يكن ليصيبك، فاتك وانتهى الأمر، الله عز وجل قدر ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وأصح أقوال أهل العلم أن القلم هو أول مخلوق، ومن العلماء من يقول العرش، ومنهم من يقول الماء، وابن القيم يرجح أنه العرش، لأنه يرجح الرواية الثانية: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لكن الصحيح أن الروايات كرواية إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية أول شيء خلقه الله القلم، تؤكدان صحة ما ذكرنا أن القلم هو أول مخلوق. أما شكل القلم فكيفيته فالله عز وجل أعلم به. إيه المسألة دي؟ شوية بقى من الكلام الثاني المتعب. هو من الروايات الثابتة زي ما قلنا إن أول ما خلق الله القلم، فيها إن تدخل على الجملة الإسمية، يبقى أول اسم إن والقلم خبر إن، صريحة في أن القلم هو أول المخلوقات، وخصوصا رواية أول شيء خلقه الله القلم، والرواية دي ثابتة في السنة لابن أبي عاصم، رواية صحيحة ثابتة. في ضبط آخر لبعض الروايات: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، زي ما نقول كده: أول ما جاء أحمد أعطيته درهما. هل ده يدل أن أحمد أول واحد دخل المكان؟ ممكن يكون محمود دخل قبليه، بس أول ما دخل أحمد أعطيته إيه؟ درهم. يبقى أول ده ظرف، مش كده؟ وتبقى الجملة جملة فعلية، عندما دخل أحمد يبقى أصل الكلمة دخل إيه؟ أحمد فأعطيته درهما، عندما دخل أعطيته درهما، أول ما دخل أعطيته درهما، يبقى أعطيت أحمد درهما أول ما دخل. دي جملة إيه دي؟ فعلية. عشان كده قلنا إن دخول إن تثبت إن الجملة دي جملة إيه؟ اسمية، مش كده؟ لأن إن مش هتخش على الجملة الفعلية، ويبقى ما ينفعش إن أول تبقى ظرف، دي أول دي مبتدأ معانا كده، لأن الجملة الفعلية هي اللي ينفع إن أول تبقى ظرف فيها. فلما ضبطوا أول ما خلق الله القلم ضبطت بالرفع على أنها زي ما قلنا مبتدأ، واللي ضبطها بالفتح على أنها ظرف. فعشان كده بنقول إن جملة إن دخول إن عليها تثبت رواية الرفع. تفسير ذلك أن الجملة إذا كانت أول ما خلق الله القلم فإعرابها أول مبتدأ ما موصولة في محل جر مضاف إليه، زي أول شيء، أول ما خلق الله فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والقلم خبر المبتدأ مرفوع الضمة، معناها أول شيء خلقه الله هو القلم، أو القلم أول ما خلق الله من الأشياء. على الضبط الآخر تكون الجملة هكذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إعرابها أول ظرف زمان منصوب مضاف إلى الجملة التالية متعلق بالفعل، ما مصدرية، خلق الله فعل وفاعل، القلم مفعول به، فقال له اكتب. قال فعل ماضي تعلق به الظرف أول، الجملة فعلية، ويكون معناها عندما خلق الله القلم أول ما خلقه قال له اكتب. هذه الرواية الثانية لا تفيد أن القلم أول المخلوقات، إنما تفيد أنه أمر فورا بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كقولك أول ما دخل محمد رحبت به وأعطيته درهما. الرواية الأولى هي الصحيحة، وهي تدل على أن القلم هو أول المخلوقات بداية، أي أول مخلوق، والدليل على أنها صحيحة ابن أبي عاصم: إن أول شيء خلقه الله القلم. وهذه الرواية: إن أول ما خلق الله القلم، دخول إن على الجملة تدل على أن أول مبتدأ لا ظرف. دي هتفيدنا في مسألتين، وشيخ الإسلام تيمية وتابعا له ابن القيم رحمه الله بيرجحوا رواية أولا إعراضا عن الرواية الصحيحة، إما ما بلغتهمش، أو يعني تأوى يعني ظنوا أنها غير صحيحة وهي رواية ثابتة. في مسألة إن الترجيح بين القلم والعرش أول المخلوقات، طبعا هو بيرجح بيقول عشان في الرواية بتاع صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فبيقولوا إن وقت الكتابة كان العرش ذا أركان، كان موجود، فيقولوا العرش أولا والصحيح أنه هو الواو لا تقتضي الاقتران، تقتضي مطلق العطف. كان عرشه على الماء، حتى لو قلنا أنه ساءت الكتابة كان العرش موجودا على الماء فلا مانع من أن يخلق الله الخلق، لأن ده أول مخلوق ثم قال له أكتب بعد ذلك، لأن احنا قلنا أن أول مش ظرف معنا كده، ده الإثبات أن القلم أول المخلوقات وبعد ذلك خلق العرش والماء وعند الكتابة كان العرش على الايه؟ ده لو سلمنا أن الواو تقتضي الايه؟ تقتضي الاقتران، أن هو في اقتران بين ساعة الكتابة وبين وجود العرش على الماء. بل الحديث بيقول ده عطف جملة على جملة، وكان عرشه على الماء، إثبات أن العرش على الماء كما إثبات كتابة الايه؟ المقادير. لو ثبت لما كان فيه دليل على أن العرش كان موجودا أولا. طيب النزاع بين السلف اللي نقله ابن القيم رحمه الله في أن العرش أول المخلوقات ولا القلم، ولا زي ما زاد ابن حجر رواية أخرى أن الماء هو أول المخلوقات، هذا الاختلاف يدل على اتفاق السلف على ورود أول مخلوق، على ورود مخلوق أول، ويدل على بطلان مسألة التسلسل الأول، التسلسل في البداية، إن هو ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية، اللي بعض العلماء بيقول عليها بيسميها جنس المخلوقات، يقولوا جنس المخلوقات قديم، بمعنى ما من هو كل واحد منهم كان عدم وبعدين خلق لكن بلا بداية. ويفهم من كلام شيخ الإسلام هذا الكلام اللي نقله صاحب الطحاوية وكأنه منتصر لذلك، ومن المعاصرين من المشايخ المعاصرين من يصرحون بهذه المسألة، هو دايما هي مسألة حوادث لا أول لها، هو في مخلوقات لا أول لها في النهاية بلا نزاع، مخلوقات لا أول لها، الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار وأنواع النعيم وأنواع العذاب المستمر أبد الآباد، كلها دي بينتهي واحد ويأتي بعده، ينتهي ويأتي بعده، وأهل الجنة باقون لكن بيتجدد لهم من أنواع الطعام والشراب والنعيم حتى أفعالهم وما يقع لهم من أنواع اللذات، إذا انتهى حل محله نوع آخر سواء معنوي أو حسي، فبلا نهاية هذه المخلوقات باقية بلا نهاية، الله يبقيها سبحانه وتعالى، هي باقية بإبقاء الله لها، الله هو الباقي بذاته عز وجل، خالدين فيها بإذن ربهم، يبقى البقاء ليس بأنفسهم ولا ذواتهم وإنما هو بإذن ربهم، الله الذي أبقاهم. طب هل في البداية زي كده؟ هل في البداية زي كده؟ شيخ الإسلام كلامه يحتمل حاجتين، يحتمل المعنى ده ان فيه البداية كده، وده كلام الظاهر واللي حاول صاحب الطحاوية انه ينتصر اليه له، وانه يقول فيه تسلسل في النهاية يبقى فيه تسلسل في البداية، وعشان كده ضعفوا رواية البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره، لانها نص صريح قاطع في ان الخلق جميعا كانوا عدما، وان بعد ذلك خلق الله الخلق، وان اللي محتمل من حوادث لا أول لها هي أفعال الرب، إن أفعال الرب تسمى حادثة، وده أحسن محمل لكلام شيخ الإسلام. ابن تيمية لم يصرح بمخلوقات لا أول لها لكن صرح بحوادث لا أول لها، والإمام البخاري نص على ذلك، على إثبات أن أفعال الرب تسمى حوادث، وبالتالي فلا أول لها لأن الله لم يزل فعالا لما يريد، لأن الله عز وجل ليس معطلا عن الفعل، ولا يلزم من كل فعل من أفعال الله أن يترتب عليه خلق، وده الجواب عمن يقول كيف تثبتون أن الله لم يزل فعالا لما يريد وتنكرون أن الخلق كانوا لم يزالوا موجودين، أن جنس المخلوقات كان أزليا، يقول لم يزل فعالا لما يريد ليس معطلا عن الفعل، يبقى يلزم من ذلك وجود خلق، لا بنقول لا، في أفعال لا يترتب عليها وجود خلق. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله الحمد لله رب العالمين، هل ترتب على ذلك وجود خلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما يلزمش منها وجود خلق، يمكن الحمد لله رب العالمين يوجد منها خلق اللي هم العالمين بعد ذلك، لكن مش عند، إنما يوجد الخلق بيكون فيكون وليس بكل كلام يتكلم به الرب سبحانه وتعالى، هناك خلق يتكون بكل وهناك كلام يتكلم الله به فلا يوجد به خلق، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويتكلم كيف يشاء. فمخلوقات الأول لها دي موجودة للعلم في بعض مؤلفات المعاصرين زي كلام الشيخ صالح الشيخ في شرح الطحوية وانتصر لهذا القول، وبقوا كثير جدا طبعا من مشايخ السعودية بيرجحوا القول ده عشان شيخ الإسلام انتصر له، وهو قول باطل لا نشك في بطلان، مصادم للأحاديث الصريحة الصحيحة، لا نشك في بطلان. ابن حجر بيقول هذه أشنع المسائل منسوبة لابن تيمية، وهي في الحقيقة مسألة شنيعة فعلا، إن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، دي كلمة باطلة، إن جنس المخلوقات قديم ده يشبه كلام الفلاسفة. ثم عندنا أحاديث صحيحة صريحة كيف نتركها؟ عندنا حديث بيقول إن أول شيء خلقه الله القلم، عندنا حديث بيقول كان الله ولم يكن شيء غيره في البخاري. إزاي تضعف الرواية دي بالمجرد التوهيم، إن الراوي وهم وهي كانت خلق الله كان الله ولم يكن شيء قبله، لأن قبله مش صريحة في نفي المخلوقات زي كان الله ولم يكن شيء غيره، رواية غيره صريحة في نفي وجود المخلوقات. وده فطرة البشر في الحقيقة وفطرة أهل الإسلام والإيمان، ونقول أحاديث صريحة صحيحة لا مطعن فيها، تفسر بعضها بعضا، قبله تفسر بغيره تماما، وإن التسلسل غير وارد في البداية كما هو حاصل في النهاية، النهاية عشان ربنا الذي أبقاهم، أما البداية فكانوا عدما محضا، كان الله ولم يكن شيء غيره، لا نشك في ذلك. إن القول بمخلوقات لا أول لها قول باطل بلا تردد، القول بحوادث لا أول لها نقول بذلك، لكن ما هي الحوادث التي لا أول لها؟ أفعال الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، تسمى حوادث لكن ليس بمعنى أنها مخلوقة، أفعال الله ليست مخلوقة وهي حادثة بمعنى تقع حين يشاء، يفعل ما يشاء حين يشاء. وكما قال عز وجل عن كلامه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال البخاري حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فهو كلامه ليس بمخلوق، وحادث بمعنى كان في الوقت الذي شاء، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متصفا به، كونه كان في الوقت الذي شاء بمعنى زي ما شيخ الإسلام بيقول في تكليم الله لموسى، يقول عن أهل السنة أنهم يقولون أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، خلافا للأشاعرة اللي بيقولوا لا ده الكلام لم يزل قديما ولكن أزيلت الحجب عن موسى فسمع كلام الله عز وجل في ذلك الوقت فقط، ولكن نص القرآن بيثبت غير ذلك. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما أتاها نودي، يبقى النداء أنت لما أتاها، يبقى إزاي أنت تقول إن هو ليس في ذلك الوقت، ولأن هم أصلا لا يثبتون الحرف والصوت، ونحن نثبت الحرف والصوت بنص الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فكان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. هم ليه ما يثبتوش الحروف؟ لأن هو عندهم أنه لو أثبت الحروف يلزم إثبات تعلق فعل الرب بالزمن، لأن لازم به بعدها سين بعدها ميم، وعند الكلام بالباء لم يكن هناك كلام بالسين عشان تطلع باسم، عشان تكون باسم بسم الله الباء وبعدين سين وبعدين ميم، ساعة الباء ما كانش فيه سين وبعدها جاءت السين وما كانش فيه باء، ولذلك نقول أفعال الرب متعلقة بزمن، نصوص القرآن تثبت تعلق أفعال الرب بالزمن. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وده حقيقة ما فيهوش نزاع عند أهل الإسلام عند التأمل والتدبر، أن الله عز وجل يحيي الخلق إمتى؟ يوم القيامة، يوم تقوم الساعة، يوم يفصل الله بين العباد، يوم الفصل. أفعاله هو عز وجل، ما الذي يفصل؟ هو خير الفاصلين عز وجل. فكل أفعال الرب سبحانه، أفعال الرب عز وجل متعلقة بالزمن، يقول لك ربنا خلق الزمن، طب وماله؟ إيه المشكلة أن أفعال الرب تتعلق بمشيئته أن تقع في زمن معين، ومن هنا سميت حادثة ليست بمعنى مخلوقة لأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ولكن بمعنى أنها وقعت في زمن معين. معانا كده؟ نمتوا خلاص وتعبتوا؟ بالضبط، مش يلزم أن الحادث يساوي مخلوق، حادث بمعنى وقع في زمن معين. فالحوادث نوعين، حوادث بمعنى مخلوقة ودي لها أول، ماشي، حوادث غير مخلوقة وهي أفعال الرب، وإحنا بنقول ربنا لم يزل يفعل ما يريد قبل أن يخلق الخلق، إيه الأفعال ما نعرفش، يفعل لم يزل فعالا لما يريد، وهو موصوف أزلا قبل أن يخلق الخلق بأنه يخلقهم، كما نص عليه الطحاوي في أول الطحاوي لما بيقول وكما أنه يقول ايه بنص الكلام؟ يقول وانه ليس بعد اسم الخالق بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وكما انه محيي الموتى من بعد ما احيا، هو محيي الموتى من بعد ما احيا، وهو استحق اسم محيي الموتى قبل احيائهم، فكذلك استحق اسم الخالق قبل ايجادهم. وهذا الذي يقول اهل السنه، ان ربنا سبحانه وتعالى محيي الموتى، متى يحييهم؟ يوم القيامه، وهو الان محيي الموتى، وهو سبحانه وتعالى خالق قبل المخلوقين ورازق قبل المرزوقين سبحانه وبحمده. فهذا الكلام الحديث يثبت ذلك. عشان كده بنقول ابن القيم مع انه بيميل الى قول شيخه شيخ الاسلام تيمية، وكلام شيخ الاسلام تيمية قلنا محتمل في الحقيقه، اللي صرح بالكلام المنكر معاصرون ومن بعد شيخ الاسلام، فهموا كلامه وراح جايين نصين عليه، وهو كلامه يتفهم منه كده، ويتبوك يتفهم منه المعنى الثاني الاحسن الذي لا يخرج به عن عامه اهل العلم سلفا وخلفا ولا عن النصوص، وهو انه يقول افعال الرب هي الحوادث التي لا اول لها. اما تقول مخلوقات لا اول لها، كلمه شنيعه فظيعه فعلا، هو مناقضه للاحاديث الصريحه الصحيحه. فالمعاصرين اللي صرحوا بذلك ينبغي ان يراجعوا النصوص دي، نصوص صريحه، ما نقعدش نتكلم بقى في مجادلات التسلسل وان في النهايه وفي البدايه، وليه هذا ممكن ولا واجب ولا جائز، اللي هو يقول لك التسلسل في البدايه ممكن ونتوقف عن وجوده، وبعضهم لا يصرح بانه كان موجود، التسلسل اللي هو ما من مخلوق الا وقبله ايه مخلوق، زي التسلسل في الاخر ما من مخلوق الا وبعده مخلوق، اللي احنا بنثبته فعلا، بنثبته عشان خبر، عشان الايات والاحاديث. الجهميه طبعا ينفون التسلسل في النهايه وقالوا لا، الخلق هيعودوا الى العدم محضا والجنه والنار ثانيتان، فاحنا قلنا هذا كلام باطل، احنا قلنا في الجنه والنار انهما ايه باقيتان الى الابد، ابد الابدين، لا نهايه لهما ولا لاهلهما، ولا تفنى النار ولا الجنه. فبنقول ان الكلام ده يحتاج الى مراجعه. دي في الاخر بس كده، مع ابن شتان بين نصوص الكتاب والسنه وثمره المسائل المتخذه المستفاده منهما، وبين المسائل التي خاض الناس فيها بسبب علم الكلام، سد الله على المسلمين علم الكلام. قولوا قولي هذا، واستغفر الله ربي.